القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من ما يوحى إليك. أم يقولون افترى ألا لعنة الله على الظالمين. الظالمين. الذين يصدون Oh! وهي تجري

Ooh. قالوا يا صالح قد كنت قالوا لا تخف إنا أرسلنا

أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلم أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.